الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم الصلاة على الكرسي الذي يباع في الأسواق وهو كرسي مخصص للصلاة، حيث يوجد معه طاولة للسجود يسجد عليها الإنسان وهو جالس على الكرسي، وضعت أمامه على شكل قاعدة مربعة يستطيع أن يسجد عليها، هل الصلاة عليه جائزة؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن الدين مبني على رفع الحرج عن المكلفين، وعلى أن كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر. قد قال الله تبارك وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. وقال الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن المعلوم أن القيام في الفرض من جملة أركان الصلاة، قول الله تبارك وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، كما في حديث المسيء صلاته. فإذا كان الإنسان عاجزا عن القيام فإن ركن القيام يسقط عنه، ولله الحمد والمنة، فله أن يجلس سواء جلس على كرسي أو جلس على الأرض. ففي سنن النسائي بسند جيد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، أي بسبب العذر. وإذا صلى الإنسان على كرسي أو جالس فإنه يكفيه شرعا أن يومئ بالركوع والسجود، ولا ينبغي للإنسان أن يتكلف أو يتنطع في وضع شيء أمامه ليسجد عليه، كهذا الكرسي المنتشر في الأسواق وفيه موضع سجود وهو كمثل المخدة مرفوعة حتى يتمكن الإنسان من وضع جبهته وأنفه عليها وهو جالس أو قاعد، فإن هذا من الأمور التي لا تنبغي. وإنما السنة في حال العجز عن الركوع والسجود أن يومئ الإنسان بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. وفي سنن الإمام البيهقي بسند قوي من حديث جابر رضي الله عنه قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ ماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. فقد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلف رفع وسادة حتى يضع جبهته وأنفه عليها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والدين مبني على التخفيف والتيسير. فينبغي للإنسان أن يجتنب الصلاة على هذا الكرسي، وينبغي له أن لا يتنطع في دين الله تبارك وتعالى. فإذا كان قادرا على القيام فالواجب عليه أن يصلي قائما، ولا يجوز له الجلوس لا على كرسي ولا على الأرض. وإذا كان عاجزا عن القيام وعاجزا عن الركوع والسجود فإنه إن جلس على كرسي فإنه يومئ برأسه إيماء في الهواء راكعا وساجدا من غير أن يرفع شيئا ليكون بمحاذاة رأسه فيسجد عليه، فإن هذا مما لم يأمر الله تعالى به ولا نبيه صلى الله عليه وسلم. فيومئ بالركوع ويومئ بالسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. فإذا هذا الكرسي الذي عليه وسادة مرفوعة لتمكن المصلي عليه جالسا من وضع جبهته على هذه الوسادة، هذا على خلاف السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي اعتماده، وينبغي مناصحة من يوزعه أو يبيعه ويبين لهم وجه خلافه للسنة. وأعيد حديث جابر حتى يتبين لنا السنة في ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال: صل على الأرض إن استطعت واجعل سجودك أخفض من ركوعك. هذا هو السنة، والله تعالى أعلى وأعلم.